أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، وضح لنا في الدرس السابق أن الدولة الإسلامية في العام السابع من الهجرة كانت تسير من ارتفاع إلى ارتفاع ومن مجد إلى مجد، فمن فتح خيبر إلى انتصارات متتالية على غطفان، إلى عمرة القضاء بكل أبعادها السياسية والدعوية، إلى إسلام أبطال مكة الثلاثة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين. هكذا كانت الدولة الإسلامية وكان الوضع يسير في تقدم ملموس واضح لكل الناس، لكن هذا النمو المتزايد لفت أنظار الكثيرين ممن لم تكن لهم علاقة مباشرة بالدولة الإسلامية، لكن حسوا بخطر قيام هذه الدولة الفتية في المدينة المنورة، ومن ثم بدأوا في التحرش بالدولة الإسلامية، وتفاقم الأمر حتى وصل إلى إراقة دماء مسلم. هذه المشاكل في مجموعها كانت تأتي من شمال الجزيرة العربية. شمال الجزيرة العربية كان موطنا لعدة قبائل كبرى من قبائل العرب، يعني من أشهرها قبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا وغسان وقضاعة وغيرها من القبائل. كان الكثير من هذه القبائل يدين بالنصرانية، يوالي الدولة الرومانية القريبة من هذه الأماكن. الدولة الرومانية كانت محتلية بلاد الشام وليها هيمنة على هذه المنطقة بكاملها، وزعماء هذه القبائل على عظمها كانوا عبارة عن مجرد عمال لهرقل على بلادهم، يعني كعادة الدول الصغرى في التعامل مع الدولة العالمية العملاقة. ولما بدأت الدولة الإسلامية في الظهور وبخاصة بعد غزوة الأحزاب، بدأت هذه المنطقة الشمالية في التحرش بالدولة الإسلامية. لما نيجي نعمل مراجعة سريعة لتاريخ هذه المنطقة، المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية مع رسول الله السلام في خلال السنتين السابقتين اللي هما سنة 6 و7 من الهجرة، هتلاقي ان الامور بتتصاعد وتنذر بصدام ضخم قريب. يعني مثلا مر بنا في شهر جمادى الاخرة سنة 6 هجرية اعتراض قبيلة جذام لدحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، وتذكرون انهم سلبوا كل ما كان معهم من هدايا موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سببا في ارسال سريه زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه الى منطقه حسنة، واتكلمنا عليها قبل كده. كانت سريه ضخمه 500 رجل، وهذه السريه هزت هذه المناطق وحققت نجاحا كبيرا للمسلمين. برضو مر بينا رفض هرقل لفكره الاسلام مع ايمانه الجازم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، الا انه ضن بملكه واثر ان يكون ملكا على ان يكون مؤمنا. وبرضو مر بينا موقف الحارث ابن أبي شمر زعيم دمشق وعزم هذا الرجل على تجهيز الجيوش لغزو المدينة لولا أن هرقل منعه كما ذكرنا. يبقى حوادث كثيرة تنبئ عن قرب صدام بين المسلمين وبين هذه المنطقة الشمالية. غير كده حصل أحداث جديدة. قامت قبيلة قضاعة في ربيع أول سنة 8 هجرية باغتيال مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عددهم 15 واحد، كان على رأسهم كعب بن عمير الأنصاري أو عمرو بن كعب الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. قبيلة قضاعة اعترضت طريقهم وقامت بقتل 15 جميعا إلا رجلا واحدا فقط. هذه السرية التي خرجت للدعوة لله عز وجل تعرف بسرية ذات أطلاح، وفيها كما ذكرنا اعتدت قبيلة قضاعة ولم يكن لها علاقة سابقة بالمسلمين، اعتدت على الدولة الإسلامية أو على مجموعة من رعاية الدولة الإسلامية. ثم تفاقم الأمر جدا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى عظيم بصرة بالأردن. بصرة منطقة واسعة في الأردن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وحامل الرسالة كان الحارث ابن عمير رضي الله عنه، وهو في الطريق اعترض طريقه شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا عامل هرقل على منطقة البلقاء برضه في الأردن، وقيد الحارث ابن عمير ثم ضرب عنقه. طبعا قتل الرسل هذه جريمة شنيعة، الأعراف كانت تقضي بعدم قتل الرسل، وكان هذا تجاوزا خطيرا جدا جدا من هذه القبائل. هذه القبائل كما ذكرنا معظمها كان يدين بالنصرانية ويتبع الدولة الرومانية. بعد هذا الحادث زاد الأمر سوءا جدا، وبدأت الدولة الرومانية ونصارى الشام يتعقبون كل من أسلم ويقتلونه، حتى وصل الأمر إلى قتل والي معان بالأردن لأنه كان إيه؟ كان أسلم، فقتلوه لإسلامه. إذا هذه الأوضاع المتردية كان لابد للدولة الإسلامية من وقفة جادة، وقفة للدفاع عن هيبة الدولة الإسلامية والثأر لكرامتها، وقفة لتأمين حركة الدعاة المسلمين لهذه المناطق الشمالية من الجزيرة، وقفة لتأمين خط سير التجار المسلمين من وإلى الشام. فالموضوع خطير فعلا، ولو سيطرت هذه القبائل العربية أو الدولة الرومانية على مخارج ومداخل الجزيرة العربية الشمالية هيضيقوا خناق جدا جدا على المدينة المنورة. وما ننساش أن الجنوب في قريش. يبقى أنا عندي في الشمال دلوقتي مشكلتين كبار، مشكلة الدولة الرومانية والقبائل العربية المتحالفة مع الدولة الرومانية اللي هي معظمها قبائل نصرانية، لخم وجزام وغسان وغيرها من القبائل، هذه مشكلة ضخمة كبيرة. ومشكلة تانية هي مشكلة قبائل قضاعة اللي اعتدوا على 15 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم وقتلوهم، وهذه القبائل أيضا قبائل كبرى ولكن منفصلة عن القبائل المتحالفة مع الدولة الرومانية. يبقى دولة قصتين منفصلتين لكن لابد من وقفة جادة معهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم آثر أن يبدأ بواحدة تلو الأخرى يحل مشكلة وبعدين الثانية، وبدأ صلى الله عليه وسلم بحل مشكلة القبائل العربية المتنصرة الموجودة في الشمال. ولأن هذه المناطق خطيرة جدا، ولأن أعداد القبائل هناك كبيرة، ولأن مساندة الدولة الرومانية لهم متوقعة من حلفاء الدولة الرومانية، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على تكوين جيش قوي جدا يستطيع أن يقوم بالمهمة على الوجه الأنفذ. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عدة خطوات مهمة. أولا كون أكبر جيش إسلامي خرج من المدينة حتى هذه اللحظة، عدد الجيش ده 3000 مقاتل، أكبر رقم يحارب في تاريخ الإسلام إلى هذه اللحظة. الحاجة الثانية ولى على الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولو تفتكروا زيد بن حارثة قضى فترة تدريبية هامة جدا في السنة السادسة من الهجرة، رأيناه يقود 5 سرايا متتالية. وزيد بن حارثة جاء إلى هذه المنطقة قبل ذلك، جاء إلى شمال الجزيرة العربية في سرية حسنة سنة 6 هجرية، كانت من السرايا الضخمة الكبيرة، فهو أعلم بهذه المنطقة من غيره من الصحابة. الحاجة الثالثة لم يجعل لهذه السرية صلى الله عليه وسلم أميرا واحدا، بل عين 3 من الأمراء، إن قتل واحد تولى الآخر، فقال إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وواضح من هذه التولية المتتالية للأمراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع حربا ضروسا في هذه المنطقة، حربا يقتل فيها الأمراء 3، وهي المرة الأولى والأخيرة في حياة صلى الله عليه وسلم التي يولي فيها 3 من الأمراء على سرية واحد، ولعل ذلك كان بوحي من الله عز وجل. الحاجة الرابعة، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجيش البطل الإسلامي الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه. ما كانش مر على الإسلام خالد إلا 3 شهور فقط، ولعل حداثة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه هي التي منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من تولية خالد على الجيوش كلها. هو لا يعرف الجنود المسلمين ولا يعرف طاقات الجنود المسلمين، كما أنه لم يختبر بعد مع الصف المؤمن. هذه أول مهمة يختبر فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن أسلم، ومهمة قيادة 3000 مسلم هذه مهمة كبيرة جدا يا إخوان، تحتاج إلى رجل له تاريخ مأمون مع المسلمين. عمر خالد في الإسلام 3 شهور فقط، وعمره في الجاهلية أكثر من 20 سنة، فلا بد من اختبار. تجهز الجيش الإسلامي بهذه الصورة قوية، ومع أن المهمة صعبة والطريق طويلة جدا جدا، أكثر من 1000 كيلو من المدينة المنورة، ومع أن الطريق في صحراء قاحلة والخروج كان في حر شديد، خروج المسلمين كان في جمادى الأولى سنة 8 هجرية، هذا يوافق أغسطس 629 ميلادية، يعني في عز الحرب. مع كل هذه المصاعب إلا أن معنويات الجيش الإسلامي كانت مرتفعة جدا، وبالذات أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه لتوجيه الجيش، وفضل ماشي معهم حتى بلغ ثانية الوداع صلى الله عليه وسلم. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون مهمة هذا الجيش واضحة تمام الوضوح. المسافات بين المدينة وبين الأردن كبيرة جدا جدا، مش هتكون في فرصة للاستشارة أو أخذ الرأي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدد مهمة الجيش في أمرين. الأمر الأول دعوة هذه القبائل إلى الإسلام، كما ذكرنا أكثر من مرة، إسلامهم أحب إلينا من أموالهم، أحب إلينا من غنائمهم، فكان دايما يقدم الدعوة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قتال شرحبيل بن عمرو الغساني ومن عاونه، حيث أنهم كما ذكرنا قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير رضي الله عنه. ومع أن القتال لرد الهيبة والاعتبار وانتقاما لكرامة الدولة الإسلامية وثأرا للحارث بن عمير رضي الله عنه وتأديبا لشرحبيل بن عمرو وقومه، مع كل هذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ألا تخرج الحرب الإسلامية عن ضوابطها الشرعية، وحرص أن يلتزم المسلمون تماما بأخلاقهم حتى في أشد حروبهم. صورة رائعة حضارية من أرقى الصور في التاريخ. قال لهم صلى الله عليه وسلم وهم يخرجون من المدينة كما روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه، قال لهم انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في رواية صحيح مسلم زاد ولا تمثلوا، أو في رواية ولا تمثلوا أي بالجسد بعد القتل. هذه هي الحرب في الإسلام، صورة راقية جدا تحتاج طبعا إلى تفصيل، لكن لا يتسع المجال إلى هذا الآن. لكن كل هذه النصائح وجهت لجيش خرج للانتقام لكرامة الأمة الإسلامية. تخيل. المهم في هذا المقام أن نذكر أن هذا الجيش الإسلامي، الكلام ده مهم جدا جدا، هذا الجيش الإسلامي لم يكن خارجا لحرب الدولة الرومانية، بل على العكس إسلام الدولة الرومانية كان أمرا متوقعا، أو على الأقل أن تبقى على الحياد. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان الطريقة الطيبة التي قابل بها هرقل دحية الكلبي رضي الله عنه، وللقناعة التي أظهرها هرقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان متوقع أن تتغير قلوبهم للإسلام، وبالذات أنهم أهل كتاب ومن النصارى. ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع لحرب الدولة الرومانية، إنما كان طالع لحرب شرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الجيش الإسلامي اللي خرج لشمال الجزيرة العربية كان يعتبر من الجيوش الكبيرة فعلا في عرف ذلك الزمن، وبالذات أن القبائل العربية لم يكن من عادتها أن تتوحد في حروبها، وليس من المتوقع أن يلقى هذا الجيش الإسلامي جيوشا أكبر منه بكثير. هذه الخلفية لابد أن نضعها في أذهاننا قبل ما نحلل موقع مؤ، عشان نعرف أن هذا الجيش لم يلقى به إلى التهلكة أبدا، إنما كان بحسابات ذلك العصر من الجيوش القوية الضخمة 3000 مقاتل. أيضا من الخلفيات المهمة جدا لهذا الجيش أنه كان جيشا أخرويا بمعنى الكلمة. يعني إيه الكلام؟ أقصد بكلمة أخرويا أن هذا الجيش بكامله كان من المؤمنين الصادقين الراغبين حقيقة في الموت في سبيل الله، المشتاقين حقيقة للشهادة في سبيل الله، الطامعين في الجنة الخائفين من النار. كان جيشا رائعا بمعنى الكلمة. عبر عن ذلك أحد أفراد هذا الجيش عبد الله بن رواح رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الجيش خارج من المدينة المنورة هذا القائد الجليل رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، الناس افتكرت أنه خايف من الموت، فقالوا له ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. يعني أنا مش خايف من الموت ولا خايف من بعدي عنكم، لكن أنا خايف يكون مصير النار. ليه الكلام ده؟ لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول عبد الله بن رواحة فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني هذا يعبر سبحان الله عن مدى حساسية وتقوى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه مع حياته الجهادية الرائعة، بداية من بيعة العقبة الثانية، كان من نقباء الخزرج بيعة العقبة الثانية، ومرورا بكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر ومن الثابتين في أحد ومن أهل الأحزاب ومن أهل بيعة الرضوان، وهم من الذين عاشوا حياتهم يجاهدون بالسنان واللسان، سيفه مرفوع في كل المعارك ولسانه ينزل بالقوارع الشعرية على رؤوس أعداء الإسلام. وشوفنا قبل كده أنه كان يقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في داخل الحرم، تاريخه طويل جدا جدا، تاريخه مجيد فعلا، ومع ذلك إلا أنه يخشى أن يسقط في النار إذا مر على الصراط. سبحان الله، ما له نعمل إيه؟ مش عارف. هذا دفعه إلى أن يقول هذه الكلمة الإيمانية العظيمة: لست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. الناس طيبوا خطره وقالوا له، قالوا للجيش كله: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. ردكم إلينا صالحين غانمين. يا ترى هي دي فعلا الأمنية اللي كانت عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أن يرده الله عز وجل إلى المدينة غانما؟ أبدا يا إخواني الأخوات، ما كانتش دي أمنية، إنما كان يريد أن يلقى الشهادة في سبيل الله عز وجل. لقد خرج عبد الله بن رواحة ليموت ولم يخرج ليعود. رد عليهم عبد الله بن رواحة بشعر، هذا الشعر يعبر عن طبيعته وعن طبيعة الجيش كله، كل الجيش الإسلامي اللي خارج لمؤتة. قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد. يعني الكلام ده، أسأل الله عز وجل مغفرة منه وضربة سيف شديدة جدا تقذف الزبد، تخرج الدماء حتى تتفجر من جسدي. هذه أمنيته، أمنية أن يضرب بالسيف ليموت. أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة حتى يقول: إذا مروا على جدثي. إذا مرت الناس على قبري، حتى يقول: إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشد. سبحان الله، لما مريت على قبر عبد الله بن رواحة ذكرني أحد أصحابي هناك أن أقول: أرشدك الله من غاز وقد رشد. الناس اللي متعودة تمر على قبر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه منذ ذلك الزمن، أعد من أكثر سنوات على استشهاد عبد الله بن رواحة، والجميع يقول: أرشدك الله من غاز وقد رشد. صدق يا إخواني، هذا الجيش فعلا كان يطلب الموت، وإحنا تعلمنا أن الجيش الذي يطلب الموت توهب له الحياة. هذه قاعدة حقيقية، هذه سنة ثابتة، كلمة عميقة جدا قالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكلنا حافظينها: احرص على الموت توهب لك الحياة. الجيش كان فعلا حريصا على الموت، وسنرى كيف ستوهب له الحياة. وصل الجيش الإسلامي الكبير إلى منطقة معان بالأردن، رحلة طويلة جدا شاقة. وصل هناك في جمادى الأولى سنة 8 هجرية. عند وصول الجيش الإسلامي وجد هناك في انتظاره مفاجأة غير متوقعة. وجد أن الدولة الرومانية قد ألقت بثقلها في هذا الصراع، أعدت جيشا هائلا عدده 100,000 مقاتل، تخيل. وأن العرب النصارى الموالين للرومان قد أعدوا كذلك 100,000 مقاتل تانيين، فيكون مجموع جيوش العدو 200,000 مقاتل، رقم مهول لا يتخيل، وبالذات أن الجيش الإسلامي 3,000 بس. هنعمل إيه قدام كل هذه الجيوش الجبارة؟ تجمع الرومان إخواني وأخواتي بهذه الأعداد كان أمرا عجيبا حقا. ليس العجب في أن الرومان كثرة، إحنا تعودنا على هذه الأرقام في حروب الرومان، لكن العجب أن يجمع هذا العدد المهول لحرب 3,000 مقاتل فقط. والكلام ده ممكن يتفسر من أكثر من وجه. أولا، من الممكن أنهم لم يدركوا عدد المسلمين فأعدوا عددا يكافئ أي إعداد للمسلمين، أو أنهم أدركوا فعلا عدد المسلمين وأرادوا استئصال المسلمين تماما لكي لا تقوم لهم قائمة، مش مجرد هزيمة، لا استئصال. أو إن هرقل لكونه يدرك أنه يحارب نبيا أو أتباع نبي أراد أن يعد قوة خارقة لعله يهزم هذا الجيش المؤمن، أو لعله كل ذلك. المهم أن ده فعلا واقع، الدولة الرومانية جهزت 100,000 واستعانت 100,000 تانيين من العرب النصارى عشان تحارب 3,000 مقاتل مسلم. وإذا كان هذا التجمع غريب من الرومان فهو كذلك أيضا غريب من العرب. العرب لم يكن من عادتهم التجمع والاتحاد، بل كان يحارب بعضهم بعضا، لم تجمعهم قضية مطلقة، ومع ذلك قدروا يجمعوا 100,000 في موقع واحد. الكلام ده ملوش إلا تفسير واحد، هذا التفسير هو إشارة السيد هرقل لهم بالنهوض معهم. الكثير من القبائل والدول العربية لا تتحرك عند داعي القتال إلا إذا أخذت إذنا من القائد الأعظم للدولة الأولى في العالم. عندها يهب الجميع لتنفيذ الأمر كأنهم إلى نصب ينفضون. المهم اتجمع في أرض معان 100,000 مقاتل غالبهم من النصارى سواء من الرومان أو العرب بينتظروا قدوم الجيش الإسلامي من المدينة المنورة. كانت مفاجأة في كل المقاييس. إزاء هذا الوضع الخطير عقد المسلمون مجلسا استشاريا زي عادتهم دايما وبدأوا في تبادل الرأي وظهر 3 آراء. الرأي الأول كان يشير بأن يرسل المسلمون رسالة إرساء السلام في المدينة المنورة يخبرونه بالخبر. الأعداد ضخمة جدا هائلة، إما أن يمدهم بمداد وإما أن يأمرهم بقتال أو يأمرهم بانسحاب. لكن هذا الرأي طبعا ما كانش واقعي. المسافة بين معان وبين المدينة لا تقطع إلا في 2 أسبوع على الأقل ذهابا فقط. يعني معنى كده أن الجيش هينتظر شهر كامل قبل أخذ القرار، وده مستحيل. وإن قبل هو بذلك لن تقبل قوات التحالف الرومانية العربية. يبقى ده كان الرأي الأول وما كانش واقعي أوي زي ما شفنا. أما الرأي الثاني فكان يشير بأن ينسحب زيد بن حارثة رضي الله عنه لوقائد الجيوش، ينسحب بالجيش ولا يدخل في أي قتال. وقال أصحاب ذلك الرأي لزيد بن حارثة: قد وطئت البلاد وأخفت أهلها فانصرف، فإنه لا يعدل العافية شيء. فهم هذا الفريق يرون أن هذه الحرب مهلكة ولا داعي لدخول هذه الحرب. الرأي الثالث كان الدخول في الموقعة دون تردد مواجهة هذه الأعداد المهولة في حرب فاصلة. صاحب الرأي ده كان مين؟ كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قام وقال في منتهى الوضوح: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. سبحان الله، اللي انتوا خايفين منه الموت، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا خرجنا عشانه. إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى حسنيين، إما ظهور وإما شهادة. سبحان الله، كان كلام في منتهى الوضوح، لخص في كلمته القصيرة جدا أساسيات الجهاد في سبيل الله. الجيش المسلم المؤمن جيش بيطلب الشهادة، يحرص على الشهادة. النصر لا يأتي بعدد ولا عدة، إنما يأتي من عند الله عز وجل. ومش معنى كده طبعا أن يترك المسلمون الإعداد، ولكن يجب أن يفعلوا ما عليهم، والله عز وجل بعد ذلك ينصرهم. وفعلا يا مسلمي إخواني أعدوا ما عليهم في حدود الطاقة، أعدوا جيش قوامه 3,000 مقاتل، وده شيء كبير جدا. برضو من كلام عبد الله بن رواحة بناخد أن العدة الرئيسية للمسلمين في القتال هي دين الإسلام. قال: وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. وبرضو بناخد من كلامه أن نهاية المعركة عند المسلمين حاجة من 2، إما نصر وإما شهادة. أما الرضا بالهزيمة فليس اقتراحا مطروحا عند المسلمين، مرفوض. وسبحان الله، لما عبد الله بن رواحة قال هذه الكلمات قال الناس جميعا: والله صدق ابن رواحة. سبحان الله، اجتمعوا جميعا على قرار القتال، ولنا مع هذا القرار وقف. لا شك ان اقدام الصحابة رضي الله عنهم على هذا الامر بهذه الصورة الجماعية لهو خير دليل على انهم طلاب اخرة وليسوا طلاب دنيا، وان الصدق والاخلاص والتجرد يملأ قلوبهم جميعا، وان شجاعتهم بالغة، وأن قوتهم النفسية والقتالية فوق حدود التصور. فعلا لا شك في كل ذلك، لكننا نريد أن نفهم قرار الحرب هذا في ضوء القياسات المادية التي رآها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سؤال مهم جدا يا إخواني يا أخواتي، هل كان قرار الحرب هذا قرارا صائبا؟ يعني كان مفروض نقاتل ولا ما نقاتلش؟ الإجابة بسرعة قبل أن يذهب الذهن هنا أو هناك: نعم كان صائبا ولا شك في ذلك. وعلى كده في دليل شرعي مهم جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق أي تعليق سلبي على هذا الأمر، ولم يعنف الصحابة لا من قريب ولا من بعيد على أمر القتال هذا، ولا حتى ذكر أنه كان أولى ألا يقاتله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين لا يسكت على منكر، سكوته صلى الله عليه وسلم إقرار، وإقراره سنة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو تعرض المسلمون لنفس الظرف بكل تفصيلاته فإن قرار الحرب آنذاك سيكون قرارا صائبا. لكن كيف الجمع بين هذا القرار وبين عدم جواز إلقاء الجيش الإسلامي في تهلكة؟ هذا القرار الذي أشار به عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، خلي بالنا أنه لم يلقى أي معارضة من الجيش مع وجود طاقات عسكرية هائلة في هذا الجيش، وعلى رأسهم طبعا البطل الإسلامي الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا عرفناه فعلا عبقري، وعرفناه واقعي لا يرى بأسا أبدا في الانسحاب إذا رأى أن الحرب مهلكة. وخلي بالك هذا الجيش الإسلامي الكبير ليس ملكا لأفراد بعينهم، إنما هو ملك الدولة الإسلامية، ليس ملكا لأفراد يضحون به إن شاءوا ذلك. نعم حب الشهادة أمر عظيم جدا، لكن إن غلب على ظن القادة أن الجيش سيهلك بكامله يصبح الإقدام هنا مفسدة، إذ كيف يضحي القادة ب3000 مقاتل هم كل عماد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت؟ إذا لابد أن المسلمين كانوا يرون أن القتال أمر ممكن، وأن النصر أمر محتمل، وأنه وسيلة واقعية جدا جدا لمجابهة الظرف الصعب الذي وضعوا فيه. لكن كيف يكون أمرا واقعيا أن يلتقي 3000 ب200 ألف؟ تفسير الكلام ده عندي ليه 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن المسلمين قد أخفقوا في الحصر الدقيق لأعداد المقاتلين الرومان والعرب، فقدروهم مثلا ب5 أضعاف أو 10 أضعاف أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. وجدوا أن القتال مع صعوبته ممكن، يعني ممكن نحارب الأعداد دي، وكل معارك المسلمين السابقة كانت بأعداد أقل بكثير من أعداد المشركين. والله عز وجل يقول في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا في سورة الأنفال أن الجيش المؤمن قادر على مواجهة 10 أضعافه إن كان قوي الإيمان حقا. قال سبحانه وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. نعم نزل التخفيف بعد ذلك وجعل المسلم ب2 من الكفار، لكن من الممكن أن يصل المسلم الواحد إلى 10 من الكفار، بل قد يزيد على ذلك ويصبح الرجل ب1000 من الكفار، كما قال الصديق رضي الله عنه في حق القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، وفي حق عياض بن غن رضي الله عنه، وكما قال عمر بن الخطاب في حق عبادة بن الصامت والزبير بن العوام ومسلمة ابن مخلد والمقداد بن عمرو، كلهم قال إن الواحد فيهم ب1000. وهذا الجيش الإسلامي في مؤتة من الواضح من أول لحظة أنه جيش من المؤمنين الصادقين، الواحد فيهم فعلا يوزن 10 بل 100 من الكافرين. عشان كده كان قرار الحرب مقبول عند المسلمين، وبالذات كما ذكرنا أنه من المحتمل أنهم قدروا أعداد النصارى بأنها 20 أو 30 ألف فقط وليس أكثر من ذلك، وهذا أمر محتمل لأن تقدير هذه الأرقام المهولة قد يكون مستحيلا في هذه الظروف، وبالذات أنهم في أرض مجهولة للمسلمين لا يعرفون خباياها ولا كمائنها ولا طرقها ولا غير ذلك. إذن ده احتمال، هو أنهم قدروا أعداد الرومان والعرب بأقل من تعدادها الحقيقي. الاحتمال الثاني أن تكون في هناك مبالغة في أعداد الرومان والعرب، وأنهم فعلا يكون أقل من الأرقام المهولة التي ذكرت في الكتب، يعني ما وصلوش 200 ألف، لكن لا شك أنهم كانوا أضعاف أضعاف المسلمين، يبقى ده احتمال أنهم فعلا يكونوا أقل من 200 ألف. الاحتمال الثالث وهو مهم جدا جدا هو أن قادة المسلمين وجدوا أن الانسحاب لن ينجيهم من جيوش التحالف الرومانية العربية، وأنه إن بدأ الجيش الإسلامي في الفرار فقد يحاصر من كل الجهات، وفي الحالة دي ستكون المعركة عبارة عن مجزرة حقيقية يذبح فيها الجيش الإسلامي بكامل. عشان كده كان الأفضل الثبات والمقاومة، لأن الكلام ده هيعطي دفعة نفسية إيجابية للجيش المسلم عشان بيهاجم وبيخطط لهزيمة الآخرين بدلا من أن يفكر في الهرب والدفاع فقط، والعكس هيكون بالنسبة لقوات التحالف الرومانية العربية، هذه القوات قد تهتز من رؤية أناس يطلبون الموت، وقد تكون في معركة من هذا القبيل نجاة للطرف المسلم. وبيأيد هذا الكلام أن فكرة الانسحاب شرعيا سليمة، مش مشكلة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بوضوح عندما قال في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيحدد سببين للانسحاب لا يأثم المسلم فيهما. الأول هو أن ينسحب كخطة حربية ليعاود الحرب من جديد، والثاني هو أن تعود فرقة من الجيش إلى جيشها الأرض لكي تستعد بصورة أكبر للقتال ثم تعاود القتال من جديد. وفئة المسلمين في هذه المعركة أو الجيش الأم لهذا الجيش كان في المدينة المنورة، عشان كده انسحاب الجيش الإسلامي سواء إلى مكان آخر بالأردن أو بالجزيرة العربية أو حتى عودته إلى المدينة المنورة ليس فيه خطأ شرعي. ولذلك كان أخذ الصحابة بهذا الرأي أمر ممكن إن وجدوا أنه يفيد المسلمين. وعلى العكس ليس من المقبول شرعا أن يدخل المسلمون في معركة وهم يعلمون أنهم جميعا سيستشهدون ويفنى الجيش الإسلامي بكامله، لأن هذا يعد تهورا وليس إقداما. ومن هنا نقدر نقول أن الجيش الإسلامي وجد أنه لا أمل في الانسحاب ولا نجاة في الفرار، وأنهم يجب أن يواجهوا هذا الضرب برجولة لكي يخرجوا منه على الأقل بأقل خسائر ممكنة. ومن ثم كان قرار الحرب وعدم الانسحاب. ويجوز أنه قد تحققت الاحتمالات الثلاثة، يعني يكون قادة المسلمين قد قدروا أعداد الرومان والعرب بأقل من عددها الحقيقي، وأن تكون هذه الأعداد فعلا أقل من 200,000، وأن يكون المسلمون قد وجدوا فرصة الانسحاب منعدمة وغير ممكنة عسكريا، وعشان كده خدوا قرار الحرب. المهم أن قرار الحرب اتاخذ في هذا الموقف. طبعا ضيف لكل الكلام ده أن سمعة الدولة الإسلامية كانت ولا شك ستتأثر سلبا إذا انسحب الجيش الإسلامي من المعركة بعد أن قطع لها كل هذا الطريق الطويل 1,000 كيلو. ومن ثم كان قرار حرب فعلا حافظا جدا جدا لكرامة الدولة الإسلامية. يبقى المسلمين خدوا قرار الحرب بشورى أو قل بإجماع، وانطلقوا حتى يختاروا مكانا للقتال قبل ما الرومان يختاروا. وبالفعل وصل المسلمون إلى منطقة مؤتة فقرروا إقامة المعسكر هناك والاستعداد للقتال. منطقة مؤتة في الأردن جنوب محافظة الكرك الآن، وأنا الحقيقة زرت أرض مؤتة عشان أشوف المكان اللي تمت فيه المعجزة الإسلامية، معجزة معركة مؤتة. لقيت المكان عبارة عن سهل منبسط ليس فيه جبال ولا عوائق طبيعية من مياه أو أشجار أو أي شيء. فيه من المزايا ما ييسر فعلا على المسلمين عملية القتال. أولا كون السهل منبسطا يحرم الفريقين من المناورة، يحرم الفريقين من وضع الكمائن. طبعا الكلام ده لو عمله الرومان هتبقى مصيبة بالنسبة للجيش الإسلامي. الحاجة الثانية إن السهل عبارة عن أرض صحراوية، العرب طول عمرهم متعودين على القتال في الأرض الصحراوية بخلاف الجيوش الرومانية اللي متعود على القتال في الأراضي الخضراء في الشام وفي تركيا وفي هذه الأراضي الكثيرة الأشجار. الحاجة الثالثة السهل مفتوح من جنوبه، مفتوح على الصحراء الواسعة، الرومان قد لا يجرؤوا على التواغل في هذه الصحراء، وبكده يقدر الجيش الإسلامي ينسحب إذا أراد الانسحاب. كمان في جنوب السهل يعني في خلف الجيش الإسلامي بعض التلال، من الممكن أن تستغل هذه التلال في إخفاء الجيش الإسلامي وراءها إذا أراد الانسحاب ليلا. حاجة الخامسة هذا السهل ليس به أي عوائق طبيعية كما ذكرت، ليست هناك أي نوع من الحماية للجندي إلا أن يحتمي وراء سيفه ودرعه. ومن ثم في هذا المكان المفتوح سيظهر أثر الشجاعة والإقدام والتجرد، وهذا الجانب بلا شك يتفوق فيه الجانب الإسلامي تماما. الجنود في الجيش الإسلامي بيقاتلوا عشان قضية هامة، الجنود عندهم هدف سامي جدا جدا وعينيهم على الموت في سبيل الله، بينما يفتقد الرومان إلى الهدف. الجنود الرومان ما هم إلا قطيع لا يدري لماذا يقاتل، لا يدري ماذا يجني من وراء القتال. الأمر قد جاء من القيادة العليا وليس عليهم إلا التنفيذ، وإن كان هناك نص فالذي سيحتفل بالنص والذي سيسعد به هو القادة والقيصر، وإن كان هناك هزيمة فهم الذين سيدفعون الثمن من أرواحهم وأبدانهم. ده كان شأن الجيوش الرومانية، وهو شأن كل الجيوش العلمانية في العالم. أما العرب النصارى المشاركون في المعركة فلم يشاركوا فيها إلا طاعة لهرقل، لا حبا في القتال، ولا يرغبون في ثواب ولا جنة، منتهى أحلامهم أن يرضى عنهم هرقل. شتان يا إخواني وأخواتي بين من يبحث عن رضا هرقل وبين من يبحث عن رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، بين من يقاتل ليعيش وبين من يقاتل ليموت. اختيار الأرض المنبسطة بهذه الصورة ستجعل اليد العليا للشجاع على الجبان وللمقدم على المدبر، وده كله في صالح المسلمين. واقتربت ساعة الصبح، أشرس موقعة في السيرة النبوية، أمواج بشرية هائلة من الرومان والنصارى العرب تنساب إلى أرض مؤتة، ورجال كالجبال من المسلمين يقفون ثابتين في وجه أقوى قوة في العالم آنذاك. وارتفعت صيحات التكبير من المسلمين، وحمل الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى إشارة البدء لأصحابه، واندفع كالسهم رضي الله عنه وأرضاه صوب الجيوش الرومانية. وكان قتالا سبحان الله لم يشهد المسلمون مثله قبل ذلك. ارتفع الغبار في أرض المعركة في ثواني معدودات، وما عاد أحد يسمع إلا أصوات السيوف أو صرخات الألم، لا يتخلل ذلك من الأصوات إلا صيحات تكبير المسلمين أو بعض الأبيات الشعرية الحماسية التي تدفع المسلمين دفعا إلى بذل الروح والدماء في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. وسالت الدماء غزيرة في أرض مؤتة، وتنافرت الأشلاء في كل مكان، ورأى الجميع الموت مرارا ومرارا. كانت فعلا ملحمة بكل المقاييس. وسقط أول شهداء المسلمين، البطل الإسلامي العظيم والقائد المجاهد زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط مقبلا غير مدبر بعد رحلة جهاد طويلة طويلة جدا، بدأت مع الأيام الأولى في نزول الوحي، من أوائل من أسلم على وجه الأرض، وصاحب رسول الله في كل المواطن، وكان هو الوحيد الذي ذهب معه إلى الطائف، والله كأني أشوفه وهو يدافع بكل ما أوتي من قوة عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى شجت رأسه وسالت دماؤه غزيرة رضي الله عنه وأرضاه. هجرة وجهاد ودعوة وعبادة وقيادة وتجرد، شفناه في العام السادس من الهجرة يقود السرايا تلو السرايا في جرأة عجيبة وثبات نادر، وكأنه يعد لهذا اليوم العظيم، يوم أن يلقى ربه شهيدا مقبلا غير مدبر. لا يبكين أحد على زيد بن حارثة، هذه أسعد لحظة مرت عليه منذ خلق. وحمل الراية بطل جديد، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، البطل الشاب المجاهد، عمره 40 سنة بس وقت مؤتة، قضى معظم هذه السنوات في الإسلام، أسلم في أوائل أيام الدعوة، قضى ما يقرب من 15 سنة في بلاد الحبشة مهاجرا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع من الحبشة على المدينة المنورة في محرم 7 هجرية، لقى الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، ما استريحش، ساب المدينة واتجه بسرعة لخيبر ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة حقيقية صادقة في البذل والتضحية. ثم كانت هذه المعركة الهائلة، حمل الراية بعد سقوط أخيه في الإسلام زيد بن حارثة، وقاتل قتالا لم يرى مثله، وأكثر الطعن في الرومان رضي الله عنه وأرضاه، ثم تكالبوا عليه، وكان يحمل راية المسلمين كما ذكرنا، فقطعوا يمينه رضي الله عنه وأرضاه، فحمل الراية بشماله لكي لا تسقط وهو حي، فقطعوا شماله رضي الله عنه، فاحتضنها بعض ضيف قبل أن يسقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ليأخذ الراية من بعده بطل آخر، بطل ثالث، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في البخاري: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي ليس منها شيء في ظهره، يعني قاتل دايما للأمام، لم يسر ولو للحظة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. ومن أرض المعركة يا إخواني أخواتي إلى الجنة مباشرة، لا يسير فيها بل يطير، روى الحاكم والطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة. سبحان الله. وروى البخاري أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حي ابن جعفر رضي الله عنه قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين رضي الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى أبدل جعفر بن أبي طالب جناحين بدلا من يديه اللتين قطعتا في سبيل الله عز وجل. حياة جهادية طويلة جدا جدا، والمكافأة الجنة. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، الخزرجي الأنصاري المجاهد الشاب الذي اشترك في كل الغزوات السابقة، وجاهد كما ذكرنا بسيفه وجاهد بلسانه، وهو الذي كان يحمس المسلمين لأخذ قرار الحرب، وهو الذي كان يتمنى ألا يعود إلى المدينة بل يقتل شهيدا في أرض الشام. حمل الراية وقاتل قتالا عظيما مجيدا حتى قتل في صدره رضي الله عنه وارضاه. ما تردد أبدا كما أشيع عنه رضي الله عنه. وكيف يتردد يا إخواني وأخواتي من يدفع الناس دفعا للقتال؟ كيف يتردد من يحمس الناس على طلب الشهادة؟ كيف يتردد من يثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله على قيادة هذا الجيش الكبير؟ كيف يتردد من شهد له صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، ومن دعا له صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالثبات؟ كيف هذا التردد الذي أشيع عنه لم يتفق عليه عامة أهل السير، لم ينقله الكثير من كتاب السير، لم ينقله موسى بن عقبة في مغازيه، ولم ينقله المقريزي في إمتاع الإسماع، ولم ينقله ابن سعد في الطبقات، ولكن ذكره فقط ابن إسحاق رحمه الله في سيرته. وفي هذه الرواية تناقض شديد جدا، تناقض بين أول الرواية وآخر الرواية، في أولها جهاد وتحفيز على الشهادة، وفي آخرها تردد. هذا لا يستقيم. أما ما ورد في ابن إسحاق أيضا من أن هناك زرارا في سرير عبد الله بن رواحة في الجنة فهو منقطع السند، وضعفه ابن كثير وضعفه البيهقي، وعارضه ابن كثير بحديث أنس بن مالك في البخاري، والذي ذكر فيه أن عبد الله بن رواحة قتل شهيدا ولم يذكر تردده ولم يشر إلى ذلك أبدا. لعل الذي أشاع أن عبد الله بن رواحة قد تردد ما نسب إليه من شعر في هذا الموقف قد يوحي أنه متردد. لكن هذا الشعر إن صح نسبه، وروايته على فكرة فيها اختلاف بين العلماء في الصحة، هذا لا يحمل أبدا على معنى عدم الإقدام، إنما يحمل معنى تحميس النفس على شيء خطير. بذل الروح والتضحية بالنفس يا إخواني وأخواتي ليس أمرا بسيطا عابرا في حياة الإنسان. تحمل ألام الضرب بالسيف والطعن بالرمح ليس شيئا سهلا. إذا قال الإنسان لنفسه بعض الكلمات التي تصبره على تحمل الآلام وتشجعه على فراق الأحبة وتدفعه إلى الموت لا إلى الحياة، ما الضير في ذلك؟ هذا أمر محمود بل هو مطلوب. كان من شعره يومئذ أم قال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، ما رغبت فيه الشهادة الآن، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. إن تفعلي كما فعل زيد وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما هديتي. وبالفعل إخواني كان قتاله شديدا وجهاده عظيما، وطعن في صدره رضي الله عنه وأرضاه، وتلقى الدماء بيديه ودلك بها وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب شهيدا كما ذكر صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن النسائي والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح. هذه رواية صحيحة في حق هذا البطل الذي شوهت صورته بهذا الأمر، وهذا لا يستقيم في حقه أبدا، وهو الذي دفع المسلمين هذا الدفع في هذه المعركة الهائلة. سقط القادة الثلاثة شهداء سبحان الله، ليثبتوا لنا وللجميع أن القيادة مسؤولية، وأن الإمارة تكليف وليست تشريفا أبدا، وأن القدوة هي أبلغ وسائل التربية. ثباتهم لا شك كان سبب في ثبات الجيش الإسلامي، جهادهم لابد أنه دفع الجيش الإسلامي لبذل كل طاقة. ما يفر الجنود يا إخواني وأخواتي إلا بفرار القادة، ما تسقط الراية إلا بهوانها على حملها، لكن في مؤتة ما سقطت راية المسلمين أبدا ولا لحظة من لحظات القتال. بعد استشهاد البطل العظيم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه، حمل الراية الصحابي الجليل ثابت ابن اكرم البدري، اكرم بالقاف رضي الله عنه وارضاه، البدري يعني ممن شهد بدرا، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: انت تحمل الراية. فقال: ما انا بفاعل، في ناس احسن مني لهذا المجال. ثم تقدم الى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه القائد المعجزة، فدفع له الراية وقال له: انت اعلم بالقتال مني. فقال خالد سبحان الله في تواضع ولسه عمره في الإسلام 3 شهور: أنت أحق بها مني، أنت شهدت بدرا. فنادى ثابت: يا معشر المسلمين. فاجتمع الناس على خالد وأعطوه الراية، وحمل الراية خالد رضي الله عنه وجاهد جهادا سبحان الله يكفر به عن 20 سنة الماضية. هذه أول مواقفه في سبيل الله، ولا بد أن يري الله عز وجل منه بأسا وقوة وجلدا وإقداما رضي الله عنه. قاتل خالد بن الوليد كما لم يقاتل من قبل، حتى يقول كما في صحيح البخاري: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. سبحان الله، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. سبحان الله، يعني صفيحة يمانية يعني سيف يمني، سيف عريض، 9 أسياف كاملة تكسرت في يديه وهو يحارب الرومان. تخيل كم من البشر قتل بهذه الأسياف، ومع ذلك استمر في قتاله. كل ما يتكس السيف ياخذ 6 سنين ويقاتل، معركة ضارية حقيقة، لكن ثبت ثباتا عجيبا، وثبت المسلمون بثبات خالد رضي الله عنه وأرضاه. استمر القتال يا إخواني يوم كامل، ما تراجع المسلمون لحظة، وقفوا كالسد المنيع أمام طوفان قوات التحالف الرومانية العربية. واستمر هذا الحال حتى جاء المساء. تخيل من الصباح إلى المساء في معركة واحدة 3000 قدام 200,000، شيء مهول يا إخوان. ما كانش في عادة الجيوش في ذلك الوقت أن تقاتل ليلا، لأن ممكن كل واحد يقتل أصحابه ومش واخد باله. فتحاجز الفريقان واستراح الرومان ليلتهم هذه، لكن المسلمين سبحان الله كانوا في حركة دائمة. بدأ خالد بن الوليد في تنفيذ خطة بارعة عبقرية للوصول بجيشه إلى بر الأمان. الخطة ليها هدف واضح، الهدف هو إشعار الرومان أن هناك مددا كبيرا قد جاء للمسلمين، عشان الإحباط يدخل جنود الرومان والعرب المتحالفين معهم، لأن هم بالكاد اليوم السابق كانوا يتقاتلون مع 3000، فكيف إذا جاءهم مدد؟ طب يعمل ايه خالد بن الوليد عشان يدي هذه القناعة للجيش الروماني العربي اللي قدامه؟ اولا جعل الخيل طوال الليل سبحان الله تجري في ارض المعركة حركة دائبة تثير الغبار الكثيف، فيخيل للرومان ان هناك مددا قد جاء للمسلمين طول الليل. الحاجة الثانية، غير من ترتيب الجيش، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. لما شاف الرومان هذه الأمور في الصباح، شاف الرايات والوجوه والهيئة قد تغيرت، أيقنوا أن هناك مددا قد جاء للمسلمين، فهبطت معنوياتهم تماما سبحان الله. الحاجة الثالثة، جعل في آخر الجيش على بعد كبير من الجيش على أعلى أحد التلال مجموعة من الجنود المسلمين منتشرين على مساحة عريضة، ما لهمش دور إلا إثارة الغبار لإشعار الرومان بالمدد المستمر الذي يأتي للمسلمين. حاجة الرابعة، بدأ خالد بن الوليد في اليوم الثاني من المعركة يتراجع تدريجيا بجيشه إلى عمق الصحراء. شعر الرومان أن خالد بن الوليد بيسحبهم بيستدرجهم إلى كمين في الصحراء، فترددوا في متابعته سبحان الله، وقفوا على أرض مؤتة يشاهدون انسحاب خالد دون أن يجرؤوا على مهاجمته أو على متابعته. سبحان الله، بالفعل نجح مراد خالد بن الوليد وسحب الجيش بكامله إلى عمق الصحراء، ثم بدأ الجيش في رحلة العودة إلى المدينة المنورة سالما. الله أكبر. لنا مع هذا الموقف يا إخواني وأخواتي وقفات، هل كانت موقعة مؤتة هزيمة للمسلمين أم كانت نصر للمسلمين؟ هل كانت مجرد انسحاب ناجح لأن ده أفضل النتائج اللي ممكن نتوقعها في مثل هذه الظروف، أم أنها كانت نصرا جليلا للمسلمين وهزيمة منكرة للرومان؟ حقيقة تبينت آراء المحللين القدامى والمحدثين، حول هذه المعركة، تباينت تباينا عظيما فعلا. منهم من رأى أن المعركة كانت انتصارا للمسلمين، يعني من الناس اللي قالت الكلام ده، موسى بن عقبة في مغازيه، الزهري الواقدي، ورجح ذلك أيضا البيهقي وابن كثير. هؤلاء جميعا رأوا أن المسلمين انتصروا انتصارا جليلا في موقعة مؤتة. ومن العلماء من عدها هزيمة منكرة للمسلمين، كما أشار بذلك ابن سعد في طبقاته. ومنهم من قال أن كل فئة قد انحازت عن الأخرى، يعني شبه تعادل بين الكفتين، مال إلى ذلك ابن إسحاق في سيرته وابن القيم في زاد المعاد. حقي أخواني وأخواتي، أنا أميل وبشدة مع الرأي الأول القائل بأن هذا كان انتصارا حقيقيا للمسلمين، وعندي على الكلام ده أدلة كتير. أولا ما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه يحكي عن معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر أصحابه عن نبأ أهل مؤتة قبل أن يعودوا إلى المدينة المنورة. قال صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الكلمات، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. يقول أنس وعيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم على استشهاد الثلاثة، وكانوا جميعا من أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وحط بقى 10 خطوط تحت هذه الكلمة، حتى فتح الله عليهم. كلمة حتى فتح الله عليهم هذه لا تحتمل معاني كثيرة، هذه تحمل معنى النصر والفتح والعلو. الله عز وجل لا يفتح عليهم بمجرد الانسحاب، لكن الواضح أن المسلمين انتصروا وفتح الله عليهم. ثم قرر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن ينسحب وأن يكتفي بهذا الانتصار دون محاولة متابعة الجيش الروماني، لأن خالد بن الوليد إخواني وأخواتي كان واقعي جدا جدا، واقعي لأبعد درجة، علم أنه لا يستطيع أن يتوغل في أرض الروم بهذا الجيش الإسلامي الصغير. كان هذا فعلا فتحا من الله عز وجل على المسلمين كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان صلى الله عليه وسلم عايز يذكر أنهم فقط انسحبوا دون انتصار لقال كلمة تفهم على هذا المحمل، مثل مثلا حتى أنجاهم الله أو نحو ذلك من الكلمات، وهو صلى الله عليه وسلم أبلغ البشر وأوتي جوامع الكلم، ويستطيع أن يصف بكلمة واحدة الحدث تماما كما تم في أرض مؤتة حتى فتح الله عليه. الدليل الثاني، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وكذلك النسائي والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يعود أهل مؤتة إلى المدينة: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. والكلام بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، اشهدوا له بالشهادة واستغفروا له، فاستغفر الناس له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. اللي بالك هذه الرواية صحيحة، تشهد لعبد الله بن رواحة بالثبات وتشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. يقول عبد الرحمن بن مهدي أحد رواة الحديث وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل: فانتصر به. هذا دعاء من رسول الله السلام لسيف الله المسلول خالد وللجيش الإسلامي بالنصر، ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا إخواني وأخواتي من معجزاته، ويخبر به عن الغيب، ومحال أن يتحقق خلاف ما ذكره صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأنه ذكره على سبيل الحجة الدامغة لنبوته صلى الله عليه وسلم، والحجة الدامغة لإنبائه بالغيب. فلما يدعو فيه بالنصر يبقى لازم حصل فعلا النصر، وهذا تصريح في هذه الرواية، ورواية كما ذكرنا صحيحة. الدليل الثالث مهم جدا، كم عدد شهداء المسلمين في هذه الموقعة الطاحنة؟ تخيل رقم لا يتخيله أحد مطلقا، مهما فكرت في دماغك مش هتوصل للرقم الصحيح. 12 شهيد فقط. تخيل منهم الأمراء الثلاثة، 12 واحد من الثلاث هم اللي استشهدوا، بيحاربوا 200,000 ومات 12 واحد بس. هذا دليل دامع على انتصار المسلمين، لأن الجيش المهزوم مستحيل يموت منه 12 بس، وبالذات لو كان مهزوم من 200,000، ولا حتى الجيش المتعادل، لأن قتل الرومان أضعاف ذلك، وكفاية بس اللي قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بتسع سيوف وراء بعض. إذا كان شهداء المسلمين أقل من قتل الرومان فهذه من أبلغ علامات النصر. الدليل الرابع، غنم المسلمون غنائم عدة من مؤتة ولا يغنم إلا الجيش المنتصر، بل إنهم غنموا ممتلكات بعض كبار القادة الرومانيين، يعني قتلوا بعض قادة الرومان وأخذوا أسلافهم. وروى ذلك الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وأحمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. شوف كلام عوف بن مالك، بيقول أن أحد المسلمين قتل روميا يحمل سلاحا مذهبا ويركب فرسا عليه سرج مذهب، والمسلم خد كل الكلام ده، هذه غنيمة عظيمة. ولا يحمل الذهب في المعارك إلا القادة الكبار وليس عامة الجنة. الدليل الخامس، لم نسمع بعد هذه الغزوة عن شماتة شعرية من شعراء قريش أو فخرا من عرب الشمال، كانوا لا يتركون مثل هذه الأحداث أبدا تمر دون قصائد شعرية. لو هزم المسلمون ما تركهم أعداؤهم في أشعارهم أبدا، لكن ما سمعناش عن الكلام، بالعكس سمعنا فخر من المسلمين على لسان كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في موقعة مؤتة، وهذا لا يأتي إلا بالنصر. الدليل السادس ومهم جدا، تركت هذه الموقعة أثرا إيجابيا هائلا على عرب الجزيرة وبالذات على مناطق الشمالية، ورأينا بعد هذه الموقعة وفود القبائل التي طالما عاندت الإسلام والمسلمين تأتي مذعنة إلى المدينة المنورة لتعلن إسلامها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت هزيمة ما فعلوا ذلك، ولو كانت تعادلا لانتظروا رد فعل الرومان، ولكن مسارعة هؤلاء تنبئ عن شعورهم بالرهبة والجلال من هذه الدولة التي وقف جيشها هذه الوقفة أمام جحافل الروم والعرب المتنصرة. لو كانت الغلبة للرومان وللقبائل المتحالفة معها في هذه الموقعة لكان التسابق لطلب ود الرومان وغسان هو السمة الغالبة، ولكن ذلك لم يحدث. وسبحان الله حاجة غريبة جدا حصلت بعد مؤتة، من القبائل التي أتت للمدينة قبائل غطفان، سبحان الله. وراجع بقى الدرس اللي فات وكلامنا على غطفان وحرب غطفان للمسلمين، ازداد اندهار غطفان بقوة المسلمين، مش ممكن الكلام ده يحصل بعد هزيمة. أتت غطفان إلى المدينة تبايع على الإسلام، وكذلك أتت بنو سليم وأشجع وذبيان وفزارة وغيرها، كل هؤلاء أتوا يبايعون على الإسلام واشتركوا بعد ذلك كما سنتبين في فتح مكة. مش ممكن بعد هزيمة يحصل الكلام ده يا إخوان. أما ما قيل في استقبال الجيش بكلمة يا فرار أفررتم في سبيل الله، فهذه الرواية سندها ضعيف، وحتى لو صح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في هذه الرواية يدافع عن الصحابة ويقول إن ما توهمه الناس بعودة الجيش دون احتلال لمواقع الرومان أو أخذ غنائم كثيرة ليس فرارا، بل قال ليسوا بالفرار بل هم الكرار إن شاء الله. هذا إن صحت الرواية. وفي رواية تانية برضو فيها بعض تقول إن مجموعة صغيرة من المسلمين فرت إلى المدينة المنورة، وحتى هذه الرواية تذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر هذه الطائفة وقال أنا فئة لهم، يعني هؤلاء انحازوا إلى فئة شرعية في المدينة المنورة، فهذا أمر ليس فيه خطأ شرعي إن صحت الرواية. أيضا الحقيقة يا إخواني وأخواتي بكل وضوح، موقعة مؤتة كانت انتصار بكل المقاييس، فعلا كانت انتصارا للإنسان على نفسه، يرغم نفسه على خوض غمار المصاعب والمشاق بل والموت دون تردد. كانت انتصارا على الدولة الرومانية في أول لقاء بينها وبين المسلمين، وسيكون بداية سلسلة مضنية من الحروب كانت فيها اليد العليا دوما للمسلمين. كانت انتصارا على القبائل العربية الشمالية التي صارعت بعد عام من هذه الأحداث بالدخول في دين الإسلام، بعد أن رأت قوة وبأس الإسلام كما رأت قبل ذلك حكمة وأخلاق الإسلام، وأيقنت تماما أن هذا دين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانت انتصارا على كل عدو للدولة الإسلامية حتى قريش. سبحان الله، قريش لما رأت هذه الأحداث حارت. ماذا فعل المسلمون مع الدولة الأولى في العالم؟ كان ذلك سببا في هزيمة نفسية قاسية لأهل مكة، مهدت تماما لما سيأتي بعد ذلك من فتح مكة وفتح البلاد المحيطة بمكة. هذه هي موقعة مكة، وهؤلاء هم الأمراء الشهداء الثلاثة، وهذا هو خالد ابن الوليد سيف الله المسلول على أعداء المسلمين. الإضافة الرائعة للدولة الإسلامية في الثلاثة أشهر السابقة. وهذا هو الجيش الإسلامي الذي يكتب له النصر. وهذا يا إخواني وأخواتي هو الدليل العملي الواقعي أن الله عز وجل ينصر من نصره، ويقف مع من جاهد في سبيله، ويدافع عن الذين آمنوا، ويمحق الذين كفروا. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع رايات المؤمنين، وأن يربط على قلوب الموحدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.